قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وكذلك اتفقوا على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن في القسم. كذلك أيضا العدل مطلوب في كل أمر من أمور هذه الدنيا، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ويقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر هذه الشريعة الإسلامية قامت على العدل ودعت إليه، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. إذن كل مسلم مطالب بأن يعدل، وأن يعدل مع نفسه ومع غيره، فكما أنه لا يحب أن يظلم فكذلك لا ينبغي له أن يظلم نفسه. وإذا كان العدل مطلوبا في كل أمور هذه الحياة وبخاصة بين المسلمين، فأحرى بكل مؤمن أن يكون عادلا بين من هم تحت سلطته، لأن رسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأحرى بالمؤمن أن يكون عادلا بين زوجاته. ثم أن الإنسان إذا عدل في هذه الحياة الدنيا سيلقى ربه سبحانه وتعالى وهو عنه راض، وإذا ما حاد ومال عن طريق العدل والصواب وجنف في ذلك فإنه سيلقى هذا الأمر عقابا يوم لا ينفع مال ولا بنون. ولذلك جاء في الحديث تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما العلامة على خيانته وانحرافه عن الطريق السوي. لماذا يأتي شقهما؟ ليراه الناس أيضا، والله سبحانه وتعالى يعلم بحاله. إذن هذا خير دليل وخير رادع ونذير للذين تضرهم الحياة الدنيا، فتجد أنه ربما المظاهر تدفعهم فينصرفون إلى بعض الزوجات فينسون ما قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. الإنسان إذا ما تزوج امرأة وشابت شواتها وكبرت عندها حملت له الأولاد، ثم بعد ذلك ولدت فأرضعت وتحملته في وقت شبابه وربما في فقره صبرت على أسراره وآلامه، ثم يأتي بعد ذلك فيتزوج أخرى وربما يميل إلى هذه الزوجة الجديدة، هذا ليس من العدل وليس من الإنصاف. والإنسان ربما ينعم نفسه في هذه الحياة الدنيا، لكن ليتذكر كل من يميل بأنه سيسأل عن ذلك يوم القيامة، وأن ذلك السؤال لا يكون في الدنيا، فالناس تخفى عليهم أمور كثيرة، لكن الذي سيسألك من لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. من يسألك هو الذي يعلم السر وأخفى، من يسألك هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فليحذر الذين يسلكون هذا المسلك. إذن شريعتنا الإسلامية جاءت بالعدل ودعت الناس إلى تطبيقه على أنفسهم وعلى غيرهم. ألا يكفي المؤمن أن يأتي فيلقى الله تعالى وهو ضمن الذين قال فيهم المقسطون أي العادلون على منابر من نور يوم القيامة؟ ألا يحب المؤمن أن يكون على هذه المنابر المضيئة التي علامة السعادة وعلامة الخير وعلامة النجاة في الآخرة؟ كل إنسان في هذه الحياة لا ينبغي أن ينشغل بزغارف الحياة الدنيا، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فينبغي للمسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه في أبنائه في زوجاته في كل من ولي أمرهم. قال: وكذلك اتفقوا على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن في القسم لما ثبت من قسمه صلى الله عليه وسلم بين أزواجه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان للرجل امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن قدوتنا وأسوتنا هو محمد بن عبد الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين زوجاته فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. القصد هو أن تعدل بين الزوجات في حديثك، في القسم في الليالي، إلا إذا حصل تبرع. أما ميل القلب فهذا لا يملكه إنسان، وهذا الذي يشير إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. فإن القلوب أيها الإخوة بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، والشيطان كما تعلمون يجري من ابن آدم مجرى الدم، والإنسان ربما لا يستطيع أن يلجم عاطفته فربما يميل، لكن كون الحب يبقى في القلب فذلك لا تستطيع ماذا أن تمنعه، لكن لا ينبغي أن يظهر ذلك في تصرفاتك بأن تعطي هذه أكثر، بأن تعطي هذه وتمنع هذه، تزيد هذه وتنقص هذه، يعني تفرح هذه وتكره هذه. لا، المهم أن يكون قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتاع الدنيا أيها الإخوة قليل، والآخرة خير لمن اتقى. إذن المتاع في هذه الدنيا منتهي ومحدود بلا شك، فلا ينبغي أن يأخذنا بريق هذه الحياة الدنيا وزخارفها. ولذلك نجد أن رسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف لدينه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر المرء من كل أمر يشغله عن الحياة الآخرة. فكما أن العدل هنا مطلوب، أيضا انظروا: ما ذئبان جائعان بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف لدينه. الإنسان أيضا كما أنه ربما يحيف في أمور الزوجات، ربما أيضا ينجرف وراء الحياة الدنيا فتغريه، فينصرف أيضا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ما ذئبان جائعان، وفي بعض الروايات ضاريان. الآن الإنسان عندما يعلم كلبه للصيد يقال كلب ضاري، يعني كلب مندفع، إذا أرسله اندفع كما درسنا في الصيد وأغراه فإنه أيضا يزداد قوة. فهل يؤمن ذئبان جائعان ضاريان على غنم سيفريانها فريا ويمزقانها تمزيقا؟ هذا الذي يفعله الذيب مع الماشية أخطر منه حب المرء للمال والشرف لدينه. ويقول العلماء إن حب الشرف أخطر وأعظم من حب المال. لماذا؟ لأن الإنسان ربما يمسك نفسه عن حب المال، كل نفس في حب المال، لكن القصد أن الإنسان لا يجعل المال هواه. لكن هناك من يبذل المال بالنسبة للوصول إلى مناصب الدنيا وزخارفها. إذن هذا أيضا أمر آخر أردت أن أستشهد به على أن الإنسان لا ينبغي أن ينخدع في هذه الحياة الدنيا، سواء كان صاحب صحة فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يشفي ويمرض ويمرض، وهو سبحانه وتعالى أيضا هو الذي يعز ويذل. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن ينبغي أن نستفيد من هذه الدروس التي نأخذها في الفقه وفي غيره. فليس القصد أيها الإخوة من دراسة مسائل العلم فقط أن نقتصر على ظاهر المسائل، ولكن ينبغي أن نأخذ من أسرارها وحكمها ومن فوائدها ما يكون طريقا لنا يوصل يوصلنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: ولما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد السفر أقرع بينهن. كذلك كما ذكرت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من عدله أيضا إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأي واحدة خرج سهمها فإنه يأخذها معه يسحبها معه عليه الصلاة والسلام. قال: واختلفوا في مقام الزوج عند البكر والثيب. هذه أيضا مسألة أخرى، لأن المؤلف أدخل عدة مسائل في مبحث واحد، يعني هل هناك قدر إذا تزوج الإنسان بكرا وعنده ثيب فكم يمكث عند البكر، وإذا مكث عندها 7 أيام فهل يعطي الثيب، أو أن هذا أمر يخصها ثم يرجع بعد ذلك في القسمة هذه ليلة وهذه ليلة. وإذا تزوج ثيبا على بكر، تزوج ثيبا ثم بعد ذلك مكث عندها 3 أيام فكم أيضا، فهل بعد 3 أيام يقسم أو أنه يعطي الأخرى كذلك؟ فيه خلاف، والجمهور لهم رأي وأبو حنيفة له رأي يخالف. قال: واختلفوا في مقام الزوج عند البكر والثيب، وهل يحتسب به أو لا يحتسب إذا كانت له زوجة أخرى. فقال مالك والشافعي وأصحابه وأحمد أيضا، يعني جمهور العلماء. فقال مالك والشافعي وأصحابهما يقيم عند البكر 7. قال مالك والشافعي وأصحابهما، نعم، فقال مالك والشافعي وأصحابهما، وأيضا وأحمد وأصحابه. إذن قال مالك والشافعي وأحمد وأصحابهما يقيم عند البكر 7 وعند الثيب 3، ولا يعني يقيم 7 ليال عند هذه وعند هذه 3 ليال وعند الثيب 3، ولا يحتسب إذا كان له امرأة أخرى بأيام التي تزوج. يعني القصد أنه إذا مكث 7 ما يعطي تلك 7، لا، إنما بعد 7 يبدأ في القسم، وكذلك بعد 3. هذا هو مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: الإقامة عندهن سواء بكرا كانت أو ثيبا، ويحتسب بالإقامة عندها إن كانت له زوجة أخرى. وسبب اختلافهم معارضة حديث أنس لحديث أم سلمة، وحديث أنس هو أن النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة المؤلف يعني غفر الله لنا وله لم يأتي بالحديث حقيقة، ما في الحديث أن النبي، وإنما الذي في حديث أنس، يعني المؤلف عنده وهمان في نقل الحديث وأيضا في نسبته إلى كتب السنة، لأنه سيقول أخرجه أبو داود متفق عليه، والآخر سيقول متفق عليه وهو عند مسلم. إذن الذي في حديث أنس من السنة، ليس فيه أن الرسول من السنة، نعم من السنة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كما تعلمون لا ينبغي أن ينقل بصيغة أخرى غير الصيغة التي حكاها أنس. من السنة إذا تزوج الرجل بكرا أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج ثيبا أقام عندها 3 ثم قسم. هذا هو الذي ورد في حديث أنس، وله روايات عدة. وحديث أنس هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تزوج البكر أقام عندها 7، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3. وحديث أم سلمة رضي الله عنها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فأصبحت عنده فقال: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، يعني بقيت عندك 7، نعم، وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت. فقال الثلث، انظر أيضا هذا دليل آخر، لأن لو أقام عندها 7 سيقيم عند الباقية 7، لكن لو أقام عندها 3 سيرجع بعد ذلك ويقسم. هذا هو فهم الحديث، والدليلان هما صريحان في الدلالة على مذهب جمهور العلماء. قال: وحديث أم سلمة هو مدني متفق عليه. لا، هو ليس متفقا عليه، ولكنه في صحيح مسلم وعند أصحاب السنن. هذا وهم من المؤلف، نعم، خرجه مالك، نعم، نصحح هذا أيها الإخوة، فوهام قال وحديث أم سلمة هو مدني متفق عليه خرجه مالك والبخاري ومسلم. لا هو لم يخرجه البخاري وإنما خرجه مسلم. قال وحديث أنس حديث بصري خرجه أبو داود. غفر الله للمؤلف أيضا فإنه قد خرجه أيضا الشيخان وأصحاب السنن. حديث أنس متفق عليه وخرجه أصحاب السنن وأحمد والبيهقي والدارقطني وكثير من أصحاب كتب الأحاديث والسنن والمصنفات. قال فصار أهل المدينة إلى ما خرجه أهل البصرة وصار أهل الكوفة إلى ما خرجه أهل المدينة. واختلف أصحاب مالك فيها المقامه عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاث واجب أو مستحب. قال واختلف أصحاب مالك فيها المقامه عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا واجب أو مستحب. من العلماء من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب، والرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يقتدى به في هذا العمل. قال فقال ابن القاسم هو واجب، وقال ابن عبد الحكم استحب. هذا كله عند المالكية. وسبب الخلاف حمل فعله عليه الصلاة والسلام على الندب أو على الوجوب. قال المصنف والذي فيه خلاف بين العلماء فيما يتعلق بنوعية الإقامة، هل ينحبس عن أداء الصلوات في جماعة فيصليها في بيته؟ هذه المسألة التي تكلم عنها العلماء ولم يتناولها المؤلف. ولولا أن لا يحصل شيء من ذلك فلا ينبغي أن يشغل الإنسان عن صلاة الجماعة شاغل إلا عذر لا يتمكن معه أو يلحقه ضرر فيما لو أدى صلاة الجماعة. قال وأما حقوق الزوج على الزوجة. الآن بقي أن نعرف أيضا، وإن كان المؤلف لم يذكر كل ما يتعلق بالحقوق، الآن بقيت حقوق الزوج على زوجها، حقوق الزوج على زوجته. ما هي الحقوق؟ من هذه الحقوق ما هو واجب ومنها ما يتعلق بحسن العشرة. فالحقوق أصلا بين الزوجين ينبغي أن تقوم على المعروف والتعاون والعشرة الحسنة، كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف ولا تنسوا الفضل بينكم. فإذا كان للزوجة واجبات على الزوج يجب عليه أن يؤديها، وهناك حقوق أخرى أيضا فيما إذا احتاجت الزوجة إليها، فيما لو كانت عاجزة فإنه يأتي لها بخادمة، كذلك أيضا يجب على الزوجة أن تباشر إلى فراش زوجها حين يطلبها ما لم يكن لها عذر شرعي من مرض أو ما يمنع وطئها. فإن اعتذرت بعذر غير واقع فيها آثمة في ذلك. كذلك أيضا من حقوق الزوج على زوجته أن تكون مطيعة له، أن تكون متحببة إليه، لأن رسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر المرأة الصالحة ذكر أوصافها فبين أنها أي التي إذا نظر إليها زوجها سرت، وإذا غاب عنها حفظت، وإذا أمرها أطاعت. فينبغي للزوجة أن تكون مطيعة لزوجها. ورسول صلى الله عليه وسلم لبيان أهمية حقوق الزوج وتأكيدها وخطورتها وعدم التساهل فيها يقول عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فعلى كل مسلمة أن تدرك هذا الحق، لكن السجود لا يجوز إلا لله، ولذلك لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السجود عبادة والعبادة لا تصح إلا لله سبحانه وتعالى لما في ذلك من الخضوع والذل والانقياد. إذن حقوق الزوج على زوجته أن تكون كما قلنا مطيعة له، وأن تكون أليفة، وأن تكون حسنة الخلق كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في حق كل مؤمن، فما بالك في الحقوق بين الزوجين. أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يتلفون ويؤلفون. إذن ينبغي أن تكون الزوجة متقربة إلى زوجها وأن أيضا تتحبب إليه وأن تبش في وجهه وأن تكون دائما تسعى بما فيه رضاه وطلب راحته وسعادته، لأنه يأتي من العناء ومن المشقة فيأوي إلى هذا البيت ليجد فيه ما يرتاح إليه، فينبغي أن يكون كذلك. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن تقوم عليه الحقوق الزوجية. قال: وأما حقوق الزوج على الزوجة بالرضاع وخدمة البيت على اختلاف بينهم في ذلك، وذلك أن قوما أوجبوا عليها الرضاع على الإطلاق. أما بالنسبة للرضاع فإذا ولد طفل فقد تكلم العلماء إن كان له مال فإن الأجرة من مالها والطفل، كما لو كان كبيرا فإنه ينفق عليه من ماله، وإن لم يكن لهذا الطفل مال فإن أجرة الرضاعة تجب على من تجب عليه نفقته كأن يكون والده، وهذا هو الأصل. والله تعالى يقول: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ولكن مدة الرضاعة التي تجب إنما هي محددة بحولين كاملين، بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يأتي بعد ذلك ما أشار إليه المؤلف. قال: وذلك أن قوما أوجبوا عليها الرضاعة على الإطلاق، وقوم لم يوجبوا ذلك عليها بإطلاق، وقوم أوجبوا ذلك على الدنيئة ولم يوجبوا ذلك على الشريعة. أما الذين أوجبوا عليها الرضاع فهو مالك في رواية وأبو ثور، وأما الذين لم يوجبوا ذلك فهم الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، أي الجمهور، فإنهم لا يرون ذلك واجبا عليها. لكن بعض العلماء نص على إن أنها إذا ولدت فيجب عليها أن تلقم ثديها الطفل ليشرب من اللبا، وهو اللبن الذي تدر به أول ما تلد، فإنهم يرون ذلك من الضروريات لهذا الطفل. لكن هل الرضاع واجب عليها متعين أو أن هذا من باب التضرع؟ لا شك أن الأم بما وهبها الله سبحانه وتعالى من الحنان والعطف والرحمة والشفقة لن تتخلى عن ابنها في الرضاعة، لكن العلماء يتكلمون فيما لو أبت أو طالبت بالنفقة أي بالأجرة، فهل لها ذلك أو لا؟ هذا هو المراد. فأكثر العلماء على أن الرضاعة ليس واجبا عليها، لأن هذا ليس مما يجب على الزوجة نحو زوجها، وإن كان هذا هو ابنها، إلا أن يتعين ثديها لهذا الطفل، أي لا يقبل غيرها، فحينئذ هي ترضعه وتأخذ الأجرة على ذلك. هذا إن كان له أب ينفق على هذا الطفل. وقال: وقوم لم يوجب ذلك عليها بإطلاق. وهؤلاء هم الجمهور الذين لم يوجب. إذن الأقوال ثلاثة، مالك له روايتان: الرواية الأولى أن أجرة الرضاع أو أن إرضاع الأم لطفلها واجبة، ومعه أبو ثور من العلماء. الرواية الأخرى للإمام مالك يفرق فيها بين الشريفة والدنيئات، يعني بين ذات النسب وغير ذات النسب، وهذا حقيقة لا دليل عليه من الشريعة، ليس هناك في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، ولكن المالكية اقتبسوا ذلك من العادة والعرف كما نبه المؤلف، أو لعله نبه على ذلك، فهم استندوا إلى العادة والعرف، فإن عادة الشريفة أنها تنشغل بأمور زوجها وببيتها وتترك ماذا؟ ابنها ليرضعه غيرها. وأما إذا كانت دنيئة فيلزمها الرضا، وهذا تعليل حقيقة يعني لا يقبله جمهور العلماء. قال: وقوم أوجبوا ذلك على الدنيئة ولم يوجبوا ذلك على الشريفة إلا أن يكون الطفل لا يقبل إلا ثديها. وهو مشهور قول مالك. أولا بالنسبة لكون هذه دنيعة أو شريفة، ليست المقاييس كما يعلم الإخوة الكرام إنما هي تتعلق بشكل الإنسان أو نسبه أو مكانته أو بلده، وإنما دائما قيمة الإنسان ترتفع بالتقوى وتنخفض بالمعصية. فالإنسان يعز ويرتفع ويكرم إذا أطاع الله سبحانه وتعالى، وكان أيضا ممتثلا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذهب قيمته ومكانته وإن كان أعلى الناس نسبا وأعظمهم شرفا إذا كان يتقلب في معصية الله سبحانه وتعالى، فإن هذا لا ينفع. قال: وسبب اختلافهم هل آية الرضاع متضمنة حكم الرضاع أعني إيجابه أو يعني مطلع. الآن المؤلف سبب الخلاف في كون الرضاع يجب على الأم أو لا يجب، هل الآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين؟ الآية كما ترون سيقت على نسق الخبر فليست أمرا، لكن بعضهم يقولون وإن وردت بمعنى وإن وردت خبرا فإنها تدل على الأمر، والوالدات يرضعن أولادهن، أي كأن في الآية مفهوم يدل على إلزامهن بذلك. وسبب اختلافهم هل آية الرضاع متضمنة حكم الرضاع أعني إيجابه أو متضمنة أمره فقط؟ فمن قال أمره قال لا يجب عليها الرضاع، إذ لا دليل هنا على الوجوب. لأنه على القول بأن الآية تتضمن الأمر فقط، فالوالدة ترضع طفلها، لكن هل ترضعه ولها الأجرة أو ترضعه وليس لها أجرة؟ من قال يتضمن الأمر والإيجاب فلا أجرة لها، ومن قال يتضمن الأمر فقط فإن الأجرة أمر زائد وخارج عن ذلك فتجب لها. ومن قال تتضمن الأمر بالرضاع وإيجابه وأنها من الأخبار التي مفهومها مفهوم الأمر قال يجب عليها الإرضاع. وقال: وأما من فرق بين الدنيئة والشريفة فاعتبر في ذلك العرف والعادة. لكن العرف والعادة نعم يرجع إليه في بعض الأمور كما مر بنا كثيرا، فنحن عرفنا أن العادة والعرف معتبران في أبواب الحيض، وإن العلماء رحمهم الله تعالى كانوا يرجعون إلى عادة النساء في أبواب الحيض والنفاس، وكذلك مر بنا أيضا مسائل في كتاب النكاح، وكذلك أيضا سيمر بنا مسائل كثيرة جدا فيما يتعلق أبواب الصناعات ونحوها. قال رحمه الله: وأما المطلقة فلا رضاع عليها. نعم لا يلزمها الرضاع لأن هذه مطلقة، والنفقة تجب على الأب، فإن أرضعت فإنها في اتفاق العلماء يدفع لها الأجرة دون خلاف. قال: وأما المطلقة فلا رضاع عليها إلا أن لا يقبل ثديا غيرها فعليها الإرضاع وعلى الزوج أجر الرضاع. هذا إجماع لقوله سبحانه وتعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. قال: والجمهور على أن الحضانة للأم إذا طلقها الزوج وكان الولد صغيرا. يعني هذه مسألة أخرى انتقل إليها المؤلف، إذا طلق رجل امرأته وكان معها طفل من هذا الرجل فمن الذي يتولى الحضانة سواء كان ذكرا أو أنثى، من الذي يتولاها؟ المؤلف قال الجمهور، والحقيقة هذه مسألة اتفق عليها العلماء، لأن الحضانة إنما تكون للأم لأن الأم هي أولى بحضانة الطفل، فالأم هي التي ترضعه وهي التي عندها من الحنو عليه والعطف والشفقة ما ليس عند غيره، حتى إن وجد عند الأب فهو لا يستطيع أن يقدم للطفل في هذه السن ما تقدمه الأم في هذا المقام. إذن هذه مسألة ليس فيها خلاف، فليس كما ذكر المؤلف الجمهور. الخلاف بين العلماء بعد ذلك فيما لو تزوجت، لو تزوجت الأم برجل آخر طلق رجل امرأته وكان معها غلام أو جارية، عرفنا أن العلماء متفقون على أن الحضانة تكون للأم لأنها متفرغة لهذا الابن أو البنت، فإن تزوجت فإنها تسقط حضانتها، وهذا هو رأي جماهير العلماء. وخالف في ذلك الحسن البصري فقالوا في هذه الحالة لا، في هذه الحالة تكون لها أيضا الحضانة، وهم يحتجون بقصة أم سلمة، فإنكم كما تعلمون لما توفي أبو سلمة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوجها، وتعلمون قصتها عندما تألمت على أبي سلمة وكيف أرشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القول الذي تقوله، وأنها تسأل الله سبحانه وتعالى ليجرها في مصيبتها وأن يخلفها خيرا منه، فتحقق ذلك بأن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحتج لهؤلاء بأن أم سلمة إنما كفلت ولدها سلمة، هكذا يقولون، لكن الجمهور ينازعون في هذا الأمر ويقولون إن قضية الكفالة إذا وجدت منازعة ولا منازعة، ثم هل هناك بيت خير ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، إذن هذا لا يفضل عليه غيره، فلا يوجد إنسان يفضل بيته على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد مؤمن حقا يحب نفسه أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجب علينا جميعا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن نحب أنفسنا. ولذلك لما سأل عمر رضي الله عنه قال والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، ثم أقسم والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، القصد من المخلوقين، أن محبة الله فهي مقدمة على محبة كل أحد، لأن الله تعالى يقول عن النبي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فمحبة الله تعالى نوع من العبادة لا يجوز أن يشركه أحد فيها. إذن محبة الرسول يجب أن نقدمها على محبة أنفسنا، لأنه هو بعد الله سبحانه وتعالى هو الذي هدانا الله به من الضلالة إلى الهداية، هو الذي أرشدنا إلى طريق الخير، هو الذي سار بنا في الطريق الذي يوصلنا إن أحسننا العمل في هذه الحياة الدنيا وأخلصنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال والجمهور على أن الحضانة للأم إذا طلقها الزوج وكان الولد صغيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا الحديث عندما يسمعه المسلم يجد أنه حقيقة يعصر قلبه، أي إنسان يسعى بأن يفرق بين أم وبين حبيبه؟ لا شك أن الأمة قد غرس الله سبحانه وتعالى حب ولدها بل أولادها في قلبها، فكان عندها من الشفقة والرحمة والعطف والحنان وشدة الولع واللوعة ما يجعلها تتألم لفراق أبنائها. وهذا الحديث الذي أورده المؤلف ليس دليلا لهذه المسألة، وإنما هذا الحديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع وشراء الإماء، فإن رسول صلى الله عليه وسلم أشار في هذا الحديث إلى أن من كانت عنده أمة وهي بمثابة سلعة ولها ابن أو بنت معها فلا ينبغي له أن يفرق بينهما فيذهب بهذا يمينا وهذا شمالا، لأن الرسول قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وهل يوجد مسلم يود أن يرضى أن يفرق بينه وبين أحبته يوم القيامة؟ لا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم نبه إلى ذلك. هذا الحديث إنما جاء بالنسبة لبيع الأمة، فمن كانت عنده أمة ومعها ولد فلا ينبغي له أن يفرق بينهما، بل يبقيهما عنده أو يبيعهما معا لجهة واحدة حتى لا يفصل بين الأم وبين ولدها. وكل إنسان جرب الأولاد فإن الأب والأم عندهما من العطف والحنان والشفقة ما لا يمكن أن ينسى هذا الولد، حتى ولو أساء الولد إلى أبيه أو أمه فإن العاطفة تظل متعلقة في نفسه مسيطرة على قلبه، يصيبه بغيابه الوله والشوق والولع. هذا هو شأن الآباء. نعم قد يوجد من الأبناء ما عنده من الشقاوة والقسوة ما لا يدرك ذلك، لكن هذا ليس في جميع الأبناء. فكم من الأبناء الصالحين الذين يسعون في هذه الحياة الدنيا إلى إرضاء آبائهم وبذل كل ما يريح أباهم، يصبرون عليهم في حالة شدتهم في حالة كبرهم، لأنهم يدركون قيمة ذلك وما أعده الله سبحانه وتعالى من الثواب. ثم أيضا من بر بوالديه بر به أبناؤه. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وأما الحديث الذي يستدل به في هذا المقام فهو ما جاء في قصة امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا، وهي تحمل تشير لي وهو معها، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، يعني وعاء، وكان حجري له حواء، وثدي له سقاء. انظروا إلى هذه البلاغة، يعني هذه التعبيرات التي نجدها في غاية البلاغة، يعني بلغت القمة في ماذا؟ في الوصف، في دقة الوصف والغاية في البلاغة. إن ابني كان بطني له وعاء، وعاء يحمل هذا، فمثابة أن تضع شيئا في إناء فإن هذا الوعاء إنما هو يحمي هذا الشيء. وكان حجري له حواء، أي يحويه، تضعه في حجرها تحنو عليه غاية الحنو. إذن وكان ثدي له سقاء، تلقمه هذا الثدي فيتغذى منه حتى يكبر ويشب فيخطم. إذن ثم قالت: وأبوه، وإن أباه أو أبوه يريد أن ينزعه مني. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو الرحيم بأمته: أنت أحق به ما لم تنكحي. هذا هو الدليل الذي استدل به لهذه المسألة، هذا محل الشاهد، أنت أحق به ما لم تنكحي، أي ما لم تتزوجي. إذن انظروا هذه الأغراض، هذه الأوصاف الدقيقة التي قدمت بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت أنها قد حملت هذا الطفل 9 أشهر بين التألم والضجر، وأنها عانت ما عانته في ولادته، فكم تحملت من المشاق، وكم سهرت من الليالي، وكم عانت من مشقة الأيام وهي ترقب هذا الطفل يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وساعة بعد ساعة، إلى أن يشب عن الطوق وأن يحصف عقله وأن يصبح رجلا سويا تنتظر منه أن يرد لها ولو شيئا من هذا الجميل. وأن حجرها له حواء، تضعه فتقربه إلى صدرها تحنو عليه أيضا، وأن هذا الثدي تلقمه إياه فترضعه حتى يتغذى غذاء صحيحا سليما فيصبح جسما سليما في عقل سليم. هذا هو أيها الإخوة هو شأن الأمهات. فهل أدى كل واحد منا حق هذه الأم التي سهرت وتعبت وشقيت وجاء وأصابها من الآلام والأوجاع ما الله به عليم؟ إن حقوق الوالدين عظيمة، ولو أردنا أن نتكلم عنهما لما كفاهما درس ولا دروس متعددة. قال: ولأن الأمة والمسبية إذا لم يفرق بينهما إذا لم يفرق بينها وبين ولدها فأخص بذلك الحرة. يعني المؤلف لما أورد دليلا لهذه المسألة حديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، هذا حديث ورد في اللامة. فيقول إذا كان هذا في اللامة فما ذلك بالتفريق بين الأمة الحرة وولدها أولادها، لكننا أوردنا الحديث الذي هو نص في هذه المسألة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها أنت أحق به ما لم تنكحي. قال واختلف إذا بلغ الولد حد التمييز، فقال قوم يخير منهم الشافعي. إذا بلغ حد التمييز ويعبر عنها العلماء عادة ببلوغ 7 سنوات، وهي التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، لأنه إذا بلغ سن 7 أصبح يميز، يفرق بين ما ينفع وما يضر، ما فيه الخير وما فيه الشر. وأنتم ترون الآن أن التربية عُنيت بهذا الأمر، وأنه أصبح يدخل الطلاب في المدارس بعد أن يتموا سن 6 فيبدأ في سن 7. ولقد سبق إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في توجيهه وفي تربيته. إذن إذا بلغ سن 7 فكما ذكر المؤلف ذهب الشافعي وأحمد إلى ذلك، إلى أنه يخير، وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك. فقال قوم يخير منهم الشافعي، ومنهم الشافعي وأحمد، وخالفهم أبو حنيفة ومالك، فقال بعدم التخيير، واحتجوا بأثر ورد في ذلك. أما الأثر الذي يشير إليه الذي أعرفه فهو أثر عن عمر رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنهما أنهما قضيا بذلك، وأيضا قضى به أو حكم به القاضي شريح. إذا نثر ذلك عن الصحابيين الجليلين من الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وعن القاضي شريح. قال وبقي قوم على الأصل لأنه لم يصح عندهم هذا الحديث، والجهم بقوا على الأصل الذي هو عدم التخير وهو أنه يبقى في الحضانة، والجمهور على أن تزويجها لغير الأب يقطع الحضانة. هذا تكلمنا عنه وبينا أن الأم إذا تزوجت انتهت حضانتها، وخالف في ذلك الحسن وحكي ذلك عن عثمان رضي الله عنه، وهو أن الحضانة لا تنقطع. وقلنا استدلوا بقصة أم سلمة، فإن ولدها عاش ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قامت بكفالته، ونحن نعلم أن زوجها قد توفي وهو أبو سلمة، وأنه لم وربما أنه لم يوجد مطالب بذلك. فالأمر الآخر أنه يعيش في بيت رسول الله، فهل يحصل لأي مسلم أن يعيش في هذا البيت الكريم ويود أن يعيش في غيره؟ قال وبقي قوم على الأصل لأنه لم يصح عندهم هذا الحديث، والجمهور على أن تزويجها لغير الأب يقطع الحضانة، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكحي. هذا جزء من الحديث الذي أشرنا إليه في قصة المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابني هذا تشير إليه، كان بطني له وعاء وحجري، كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقى، وإن أباه ينزعه مني أو أراد أن ينزعه مني. فقال له عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي أي تتزوجي. قال ومن لم يصح عنده هذا الحديث طرد الأصل. طرد الأصل يعني أنه بقي على الأصل، ولكن هذا حديث حسن وهو حجة. وأما نقر الحضانة من الأم إلى غير الأب فليس في ذلك شيء يعتمد عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى الباب 5. بقي أيضا المؤلف لم يتكلم عن الجارية، يعني تكلم هنا عن الغلام ولم يتكلم عن الجاري، وهذه اختلف فيها العلماء، إذا بلغت الجارية 7 سنين فكيف؟ هنا يختلف الأمر فيها، فعند أحمد تنتقل كفالتها لوالدها، لا تبقى عند أمها. وبالنسبة لماذا هناك قال يخير الغلام وهنا لا يبقى عند الأب؟ لأن الأب هو الأقدر على حفظها ورعايتها وصيانتها، لأن الجارية هي البنت تختلف عن الولد، فالجارية تحتاج إلى ملاحظة أكثر وإلى عناية وإلى متابعة، لأنه يخشى عليها أكثر مما يخشى على الغلام. والشافعي يرى ألا فرق بين الغلام والجارية، فيرى أنها تخير. وأبو حنيفة ومالك يريان أنها تبقى على الأصل. في ماذا؟ في الحضانة.